بدا بلاش صوت خفيف عندك صوت خفيف عندك يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أنه خلق كل شيء الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء يعني ليس هناك شيء خلق من غير خلق الله سبحانه وتعالى بل هو الخالق لكل شيء وهو على كل شيء وكيل والله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل المتصرف في كل شيء بما شاء وكيف شاء وعلى ما اقتضت حكمته له مقاليد السماوات والأرض لله مقاليد السماوات والأرض أي خزائن السماوات والأرض أو المقاليد المراد المفاتيح مفاتيح خزائن السماوات والأرض لله لا لغيره والذين كفروا بآيات الله والذين جحدوا بآيات الله سبحانه وتعالى أولئك هم الخاسرون لا خاسر فوقهم أو لا خاسر غيرهم هم الخاسرون في الدنيا والآخرة خسروا الدنيا وخسروا الآخرة أيضا قل يا محمد لقومك المشركين الذين يطالبونك أن تشاركهم في شركهم أفغير الله تأمروني أعبد هل تأمروني أن أعبد غير الله يعني أيها الجاهلون أي الذين جهلوا حقيقة الأمر ولذلك وقعوا في الشرك هل تأمروني أن أعبد غير الله لا هذا ما يكون ولن يتصور هذا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والمرسلين لئن أشركت شيئا ما في عبادة الله سبحانه وتعالى ليحبطن عملك، أي ليمحى عملك الذي عملته، يعني أن العمل الصالح ما ينفع إذا وقع في خلاله الشرك. ولتكونن من الخاسرين، ولتكونن من الخاسرين في الدنيا والآخرة، هذا تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته، أمته يحذرها عن الشرك بالله. بل الله وحده لا شريك له فاعبد، اعبد الله وحده لا شريك له، لا تشرك به شيئا، وكن من الشاكرين. كن من الشاكرين لنعم الله سبحانه وتعالى الذي أفاض عليك نعمه الظاهرة والباطنة. نعم. كل تحت تدبيره وقهره وكلاءته، وقوله له مقاليد السماوات والأرض، قال مجاهد المقاليد هي المفاتيح، وكذا قال قتادة، وقال السدي له مقاليد السماوات والأرض، أي خزائن السماوات والأرض. والمعنى على كلا القولين أن أزمة الأمور بيده، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولهذا قال والذين كفروا بآيات الله، أي حججه وبراهينه، أولئك هم الخاسرون. وقوله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ذكروا في سبب نزولها ما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه، فنزلت قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذه كقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقوله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي أخلص العبادة لله وحده لا شريك له، أنت ومن معك، أنت ومن اتبعك وصدقك. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الله سبحانه وتعالى وما قدروا الله، هؤلاء المشركون مشركوا مكة ومن مشى على طريقتهم، ما قدروا الله، ما عظموا الله حق تعظيمه حق قدره، أو ما عرفوا الله حق معرفته، أو ما عبدوا الله حق عبادته، إذ عبدوا معه غيره وأشركوا بعبادته غيره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الأرض جميعا قبضة مقبوضة لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يعني بيده الأمر، لا يتصرف أحد سواه. والسماوات مطويات بيمينه، السماوات السبع مطويات مجموعة بيمينه سبحانه وتعالى، ففي إثبات صفة اليمين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. لا نؤول كما يقول المؤولة يمين القدرة، لا يعني القدرة لحاله، واليمين لحاله صفة اليمين سبحانه وتعالى، تنزيها له سبحانه وتعالى عما يشرك المشركون به من الآلهات والأنداد. نعم. يقول تعالى وما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه،

الصالحين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. يخبر الله سبحانه وتعالى عن أهوال يوم القيامة فقال ونفخ في الصور أي ينفخ في الصور وإنما عبر بالماضي لتحقق وقوعه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض من في السماوات ومن في الأرض كلهم هلك إلا من شاء الله إلا الذي شاء الله أن لا يهلك كالحور العين يعني ثم هذا يعني وهذه النفخة النفخة الأولى للهلاك ثم نفخ في أخرى نفخة أخرى ثانية للبعث فإذا هم أي الخلائق قيام من قبورهم ينظرون ما يفعل بهم أو ينتظرون ما يصل إليهم من خير وشر هذه أحوالهم القيامة وأشرقت الأرض أضاءت الأرض بنور ربها بسبب نور ربها ووضع الكتاب كتاب الأعمال وضع بين الخلائق وجيء بالنبيين ليشهدوا على أممهم جاء بالأنبياء والشهداء وهم الملائكة وقضي بينهم بالحق أي بالعدل قضي بين الخلائق وهم لا يظلمون أي لا يظلم أحد بزيادة سيئة أو نقص حسنة ووفيت كل نفس ما عملت وكل نفس جزية بما عملت من خير وشر وهو أعلم والله أعلم بما كانوا بما يفعلون أي بما فعلوا في الدنيا من خير وشر فوجازهم عليها كلا على قدر عمله. نعم. يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة فقوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله هذه النفخة هي الثانية وهي نفخة الصعق وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله كما جاء مصرحا به مفسرا في حديث الصور المشهور ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت حتى يكون آخر من يموت ملك الموت وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء ويقول لمن الملك اليوم ثلاث مرات ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار أنا الذي كنت وحدي وقد قهرت كل شيء وحكمت بالفناء على كل شيء ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل عليه السلام ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى وهي النفخة الثالثة نفخة البعث قال الله عز وجل ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أي أحياء بعدما كانوا عظاما ورفاتا صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة كما قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وقال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون روى الإمام أحمد عن النعمان بن سالم أنه قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إنك تقول الساعة تقوم إلى كذا وكذا قال لقد هممت ألا أحدثكم شيئا إنما قلت سترون بعد قليل أمرا عظيما ثم قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

حتى إذا جاءوا جهنم فتحت أبوابها، أي فتحت عليهم أبوابها حتى يباشروا حرها. هذا قال هنا فتحت، وفي الآية الآتية في المؤمنين قال وفتحت بالواو. يعني لماذا؟ يعني لأن جهنم كانت مغلقة، فإذا وصل أهلها إليها فتحت حتى يباشروا حرها كاملا ويلاقها بوجوههم. وأما المؤمنون فإنهم قبل أن يأتوا يفتحوا أبواب الجنة، حتى إذا دنوا منها شموا رائحة الجنة واشتاقوا إليها. هذا هو، هذا تكريم، هذا تكريم، وهذا الذي معنا إهانة وإذلال. فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، خزنة جهنم، الملائكة: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ما جاءكم رسل يتلون عليكم آيات ربكم، آيات القرآنية، وأنذرونكم لقاء يومكم هذا، ما جاءكم رسل، لماذا وقعتم في هذه المشكلة؟ قالوا بلى جاءونا، ولكن حقت كلمة العذاب، كلمة عذاب الله، وهو قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال الكافرين: هذا أصابنا، حكم الله علينا بالشقاء. قيل ادخلوا، أي تقول لهم الملائكة: ادخلوا أبواب جهنم، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، مقدرين الخلود، خالدين فيها حال، لكن ليس حالا من أبواب، لأنه ما خلد، ليس خلود في الباب، وإنما في داخل جهنم. إذن خالدين معناه مقدرين الخلود فيها، لا تخرجون منها، فبئس مثوى المتكبرين، بئس مثوى المتكبرين يا جهنم، بئس، أي ساءت مثوى المتكبرين وهي جهنم. نعم. يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار، وإنما يساقون سوقا عنيفا بزجر وتهديد ووعيد، كما قال عز وجل: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا، هذا وهم عطاش ظما، كما قال في الآية الأخرى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وهم في تلك الحال صم وبكم وعمي، منهم من يمشي على وجهه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقوله: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أي بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعا لتعجل لهم العقوبة. ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية، الذين هم غلاظ الأخلاق شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل: ألم يأتكم رسل منكم، أي من جنسكم، تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم، يتلون عليكم آيات ربكم، أي يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي ويحذرونكم من شر هذا اليوم. فيقول الكفار لهم: بلى، أي قد جاءونا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج والبراهين، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، أي ولكن كذبناهم وخالفناهم لما سبق إلينا من الشقوة التي كنا نستحقها، حيث عدلنا عن الحق إلى الباطل، كما قال تعالى مخبرا عنهم في الآية الأخرى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي بعدا لهم وخسارا. وقولهم ها هنا قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، أي كل من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب. ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين، بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم مستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم به. ولهذا قال جل وعلا: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، أي ماكثين فيها لا خروج لكم منها ولا زوال لكم عنها، فبئس مثوى المتكبرين، أي فبئس المصير وبئس المقيل لكم بسبب تكبركم في الدنيا وإبائكم عن اتباع الحق، فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه، فبئس الحال وبئس المآل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلحنا وخشيتك ما تعود به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا ما أحييتنا، واجعل وارثا منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.